أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة Thank you. Thank you. ولتعلم أن ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة وجد فيها رجلين يقتتلان هذا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطهروطي، وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة من ساحة مسجد النحالين بكفر طحا مركز شبين القناطر محافظة القليوبية.